ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا